لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. العمل الدعوي في حاجة للقدوات والأخلاق أكثر من الحاجة للمال والإعلام، فما قيمة الإعلام والمال بلا أخلاق وقدوات؟ فنحن نحتاج إلى الأخلاق ونحتاج إلى قدوات، وحاجة المجتمع اليوم إلى قدوات تستقيم على أمر الله أكثر من الحاجة إلى الطعام والشراب، لأن الباطل أصبح اليوم يصدر قدوات في الإعلام ونجوم ورموز عندهم من الفساد الأخلاقي والفساد في أمور كثيرة جدا، وأصبح هؤلاء في الواقع قدوات. لكن العمل الدعوي يجب أن يكون وسط العمل، وسط الكيان الدعوي، قدوات صالحة يقتدى بهم، قدوات في العلم، في العمل، في الأخلاق، في السلوك، في الحركة. كان الرجل إذا قابل أحمد يكون بهذا اللقاء عاقل أمر دينه أكثر من شهر. لماذا؟ لأنه رأى قدوة. واعلم جيدا أن الناس لا يتعلمون بما يسمعون، ولكن يتعلمون بما يشاهدون ويرون في أرض الواقع. فقدوة في حي أو في جامعة أو في مؤسسة أو في أي مكان توفر علينا مفاهيم كبيرة وضخمة تنقل بالاحتكاك. وقديما قالوا سلوك رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. وليس معنى كلامي بأن الإعلام غير مهم أو أن المال غير مهم. الإعلام من الأهمية بمكان، وكذلك المال، لكن مال وإعلام بلا قدوات وبلا أخلاق فما المتوقع؟ لذا الاهتمام بقضية الأخلاق، الأخلاق الأخلاق، والقدوة القدوة، حتى تنقل المفاهيم. تأمل كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق اليوم المجتمع جزء من المشكلة الضخمة، في الحقيقة جزء ضخم منها بسبب الأخلاق. انظر إلى السباب والتطاول، انظر، أصبح السباب والتطاول وسوء الخلق لربما بطولة. فكيف إذا تصدر هؤلاء بأخلاقهم السيئة وبألفاظهم الساقطة وبكلماتهم الجارحة تصدروا المشهد وتكلموا؟ إذن هذا فساد. لكن العمل الدعوي في حاجة إلى قدوات وإلى أخلاق أكثر من الحاجة للمال والإعلام. ويا حبذا لو جمعت القدوات والأخلاق والمال والإعلام، فهذا يكون خير إلى خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.